أصنامه ونحوها من المعبودات، وبنعمة الله هم يذكرون وهو التوحيد، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غير مسقيها. الكفر بمعنى الجحد، جحد نعم الله التي أنعم بها عليهم وينسبونها إلى غير المنعم بها. وهذا في غاية الفساد والجهل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهذه المسائل ونحوها توبيخ من الله تعالى لهؤلاء الذين هذا عملهم وهذا صنيعهم، حيث أنهم نسوا المنعم ونسبوا النعم لغيره. فلهذا وبخهم الله جل وعلا باستفهام التوبيخ والتقريع عندما قال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهذا لا يجرؤ عليه إلا أصحاب العقول الفاسدة التي لا تستثمر استثمارا صحيحا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرة التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغنينا بحلاله عن حرامه بطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا. هذا سائل يسأل يقول ما هو زواج ملك اليمين؟ ملك اليمين ليس زواج. الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملك اليمين هي الإماء التي يملكها الإنسان بسبب وقوع الرق على هؤلاء. والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عندما يوجد قتال بين المسلمين والكفار فيأسر المسلمون من الكفار، فإذا رأى الحاكم استرقاقهم وحكم عليهم بالرق فإنهم يصيرون أرقاء، وإن شاء أن يمن عليهم أو يفديهم أو يقتلهم فهذا راجع له. فالرق منشأه هو الكفر، والرقيق مملوك يباع ويشترى سواء كان رجلا أو امرأة. فإذا اشترى الإنسان امرأة محكوما عليها بالرق فإن له أن يطعها من دون عقد لأنها ملكه. فلا زواج بالنسبة للسيد مع إمائه، إنما له أن يزوج غيره من هذه الأمة، يزوج عبده أو يزوج شخصا آخر ونحو ذلك. والرق الآن لا يكاد يوجد. توفي إنسان عن زوجة وخمس بنات وأخوين وأربع أخوات، ما نصيب كل منهم التركة. الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف، البنات خمس بنات يأخذن الثلثين، والباقي يأخذه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثى. هذا السند يقول: رجل حلف على زوجته بأنها تطلق وهو كان زعلان إذا دخلت في شؤون أختها، قال: أنت طالق وأنا ما دخلت في شيء. يقول: ويوم ما ولدت شان أخته، هل أنا طالق؟ لا، إذا كنت لا لم تتدخل في شؤون أخته فلا شيء، لأنه علق الطلاق على التدخل في شؤون أخته، ما دام لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق. أسئلة الحقيقة مجملها، يقول: هذا سألني شخص عن حمل الجنازة على الكتف، هل هو سنة أو لا؟ سنة في حمل الجنازة أن الإنسان يشارك في تشيع الجنازة ليحصل على القراط الثاني، لأن الإنسان إذا صلى على الجنازة له قراط، وإذا صلى عليها وشيعها حتى تدفن فله قراطان. ما القراط الواحد؟ قالوا: مثل الجبل العظيم، رواية مثل أحد من الأجر والثواب. والسنة للإنسان إذا شيع جنازة أن يشارك في حملها بأركانها الأربعة، فيحمل أول الأمر في مقدمها الأيمن فيجعله على كتفه الأيسر، ثم يتأخر للذي وراءه، ثم بعد ذلك يتقدم في مقدمها الأيسر فيجعل الركن الأيسر من مقدمها على كتفه الأيمن، ثم يتأخر للذي وراءه. هذا هو الأفضل في المشاركة في حمل الجنازة. وإذا لم يتيسر الإنسان فلا شيء عليه، لكن هذا هو الأكمل والأفضل. والسنة هي الإسراع في تشيع الجنائز، وإذا كانت المقبرة قريبة وتحمل على الأكتاف فإن المشاة يكونون أمامها ليشاركوا في الحمل، والركبان وراءها، وذلك عندما كان الناس يركبون الدواب. يقول إنسان دخل مع الإمام من أول الصلاة لكنه لم يقرأ سورة الفاتحة، وآخر يقول إنه أدرك الإمام في الركوع ولم يقرأ الفاتحة. الإنسان الذي يدخل مع الإمام ويكون فيه متسع يأتي فيه بقراءة الفاتحة فهو مطالب بقراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن عظيم من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن لو نسي وهو مأموم فيتحملها الإمام عنه. وأما من أدرك الإمام راكعا ودخل مع الإمام في الركوع فإنها تسقط عنه لوجود نص فيها، وهو حديث أبي بكر الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فأسرع ودخل معه في الصلاة، فلما انتهت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أسرع في مشيه والدخول في الصلاة، فقال أبو بكر أنا. فسأله لماذا يسرع، لماذا لم يمشي بهدوء، فقال خشيت عن تفوت الركعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعدو، في رواية ولا تعد، وفي رواية ولا تعد، وكلها صحيحة. ولم يأمره بإعادة الصلاة فإنما صحح حاله، فدل هذا على أنها تسقط عن المسبوق. أني أنا أعمل عمرة لأبي وهو بخير علما أني أنهيت عمرتي. العبادات مثل هذه عبادات بدنية يؤديها الإنسان عن نفسه ويدعو لغيره والديه وأقاربه. إذا كان متوفى الشخص وأردت أن تأتي عنه بعمرة، فإذا قدمت مرة أخرى تأتي عنه بهذه العمرة وتكون عمرة فاضلة. أو كان حيا عاجزا عن الإتيان بهذه العمرة وأمرك أن تأتي عنه بعمرة، فإنك تأتي عنه بعمرة إذا قدمت مرة ثانية. وأما تكرار العمرة من أدنى الحل لمن أدى العمرة بنفسه فإن هذا العمل ليس مستحبا، وإن أداه الإنسان صح منه، لكنه ليس من العمل المستحب. يقول إذا فات المسلم بعض الفروض في شبابه فهل هنا الصلاة في المسجد الحرام تعوض عن ذلك؟ أقصد يصلي بعد كل فرض فرضا قضاء ويعادل 100,000 مما سبق. الإنسان الذي يترك الصلاة تعاونا وكسلا او جحدا فانه يكفر، وحينئذ اذا تاب واستقام وصلحت احواله فانه لا قضاء عليه. لكن عليه ان يكثر من الاعمال الصالحة من فرائض ونوافل، لان الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان إذا أكثر من العمل الصالح لعل الله تعالى أن يعوضه خيرا عما مضى. وكل إنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، الذي أمضى شطرا من حياته أو جزءا منها في غفلة وإهمال للصلاة ونحوها سيسأل هذا السؤال. فإذا وزنت الأعمال لعله إذا أكثر من العمل الصالح بعدما استقام يسدد بعض الثغرات التي وجدت فيما سبق. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. وأما الصلاة في مكة فإن أجرها 100,000 لكنها لا تجزئ إلا عن صلاة واحدة. يعني لو أن إنسانا مثلا نسي صلاة في جدة نسي صلاة العصر في جدة ولما وصل مكة تذكر أنه لم يصلي العصر أو أنه نسي 5 صلوات في جدة مثلا فلما جاء إلى مكة هل يصلي عن 5 صلوات تكفي لأن عنده 100,000؟ نقول لا، لا بد أن يصلي عن كل صلاة صلاة. فمن حيث العدد لا تجزي إلا عن صلاة واحدة، لكن من حيث الأجر والثواب فإن الله تعالى يكرم عباده بمضاعفة الأجر لهم. يقول تكرار العمرة الثانية هل يشترط فيها أن يبقى الإنسان في مكة 3 أيام قبل أداء عمرة أخرى؟ نقول لا، لا يشترط، هذا الشرط ليس له أصل. يقول هل يجوز للمرأة عدم تغطية كفيها ورجليها وإذا سترت يدها بالعباءة هل يصح ذلك؟ أرجو الدليل. المرأة إذا أرادت الخروج من منزلها والمرور بأماكن فيها رجال سواء في الشارع أو في الأسواق التجارية أو تأتي للحرم أو المسجد في حيها أو في بلدها يجب أن يكون بدنها كله مستور لا يخرج منه شيء، لا يد ولا وجه ولا قدم. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. الذين يفهمون هذه الآيات لأنهم يفهمون اللغة العربية على ما دلها الواضح لما نزلت عليهم هذه الآيات وهم نساء الصحابة غطينا أجسامهن كلها وخرجنا للصلاة كأن على رؤوسهن الغربان والتي عندها غطاء سميك لا تستطيع أن ترى الطريق من ورائه كانت تبدي عينا واحدة، ومعنى هذا أن بقية الوجه والعين الأخرى كلهم مغطى. وفي حجة الوداع تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا استدلت لنا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذه الأمور وغيرها كثير كلها تدل على وجوب ستر جميع المرأة عن الرجال غير المحارم. بل إن ضرب المرأة برجلها نهيت عنه عندما كانت النساء تلبس حليا في أسفل الساق اسمه خلخال ذهب أو فضة، وسماه الله زينة وحرم على المرأة أن تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال. فقال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومجرد الصوت صار زينة محرمة، فرؤية البشرة أشد تحريما، بل إن المرأة العجوز أذن لها الشارع بأن تكشف وجهها، لكن بشرط أن لا تتزين، وتغطيتها لوجهها مع عدم التزين أولى. والقواعد من النساء التي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم. فلعل هذه الأدلة كافية. هذا يسأل يقول ذكرت في ثنايا كلامك أولاد الأنابيب، هل هذا مشروع في الإسلام؟ يقول لا ليس بمشروع، لكنه صار له تجارب وعمل الأطباء شيء من هذا. المجامع الفقهية الإسلامية منعت من ذلك، لأنه قد يكون التخصيب بين حيوان منوي لهذا الإنسان من بويضة من امرأة ليست زوجة له، فينسب للإنسان غير ولده، هذا خلل كبير، ولهذا منعت المجامع الفقهية منه. يقول هل يصح الغسل بدون وضوء سواء كان الجنابة أو غيرها؟ إذا كان لغير الصلاة لا بأس، أما الصلاة فلا بد للإنسان أن يتوضأ أو أن ينوي الوضوء مع الغسل، فينوي بالغسل الغسل والوضوء، أو ينوي رفع الحدثين، أو ينوي استباحة الصلاة، فإذا نواهما في غسل الجنابة صح. أما لو كان الغسل غير غسل الجنابة كغسل جمعة أو غسل تبرد فلا يصح، لأنه ليس في رفع حدث، فلا بد أن يتوضأ الإنسان، ولا يجزئه أن يشرك الوضوء مع الغسل، بل لا بد أن يأتي بالوضوء مستقلا، لأن الوضوء رفع حدث والغسل ليس رفعا لحدث. هذا يقول الزوجة هل هي مقدرة للإنسان في الأزل أم هي اختيار وتوفيق من الله؟ الله جل وعلا قدر كل شيء، والإنسان مطالب أن يعمل الأسباب. لو أن إنسان قال أنا مقدر أني أتزوج واحدة من النساء، ومعنى هذا سأجلس في بيتي لين هي تنزل علي مع السطح أو تدخل علي مع الشباك، هذا عاقل؟ لا ليس بعاقل. لا بد أن يعمل الإنسان ويتخذ الأسباب المشروعة، لأن الله أمره باتخاذ الأسباب، وأمره بالبحث عمن يناسبه، وله اختيار. ولهذا قال تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال تنكح المرأة لأربع، بجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين فربت يداك، فاظفر يعني اختر تخير قرر، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يمكن أن تختار زوجة غير الذي أراد الله لك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يهاجر من مكة ذهب إلى غار ثور، جلس فيه 3 أيام، واتفق مع واحد يدلهم الطريق عبد الله بن أريقط، لئلا يضيعوا في الطريق، وهو يؤمن ويعتقد أن الله تعالى يحافظ له، لكن لابد من عمل أسباب. وإذا أراد أن يلتقي بالعدو أخذ السلاح معه ويبحث عن الطعام ويطلب الشراب ويطلب الطعام وغير ذلك. وليس معنى أنك إذا كنت تعلم أن الله مقدر لك شيء أنك تستلقي على ظهرك وتقول أنا لا أعمل شيء، لا، أنت منسوب إليك البطالة والكسل والإهمال والتواكل وليس التوكل، وفرق بين التوكل والتواكل. هذا يسأل سؤالا أذكره لكم لكن لا أجب عليه. يقول هل يوجد زواج بين الإنس والجن؟ يعني قبل بنات الإنس ما لقيت لك زوجة صرت تبحث عن جنية؟ أرجو أن تكون الأسئلة مفيدة. يقول ما حكم من لم يستطع قراءة التشهد كاملا لعدم معرفته؟ هذا من أهم الأمور وأعظمها خطرا، أن يوجد أحد بهذا المستوى لا يحسن قراءة التشهد. قراءة التشهد في الصلاة هي ركن من أركان الصلاة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يتعلمها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. فيجب على هذا الإنسان أن يعمل ويفرغ نفسه حتى يحفظها. أقول له لا بد أن يحفظها قبل أن يتعشى هذا اليوم، ويعزم عليه من الأكل والشرب في هذه الليلة. ليس له أن يستمتع بطعام ولا شراب قبل أن يحفظها، لأن صلاته لا تصح إلا بها، وما الذي يمنعه من ذلك إلا أنه كسل والإهمال وعدم المبالاة. فالتشهد ركن من أركان الصلاة. إذا عجز الإنسان بسبب أنه مثلا فات عقله ففي هذه الحالة يعذر، أما الإنسان الذي معه عقله مطالب بأن يحفظها ويقرأها في موطنها. هل لا بد من الطواف كلما دخل الإنسان للحرم؟ نقول لا، إذا أحب الإنسان أن يطوف فإنه يطوف، وإذا كان لا يحب الطواف أو لا يجد مجالا أو المطاف مزدحم أو نحو ذلك أو يشعر بكسل فيصلي ركعتين قبل أن يجلس ويكفي.